أحبابنا الكرام، بالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى يقول: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. أحبابنا الكرام، هذا الإمام الجليل أبو عبد الله البخاري رحمه الله بوب فقال: باب قول النبي، ويصح أن تقرأ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وفي نسخة من نسخ الصحيح: أنا أعرفكم بالله. وأن المعرفة فعل القلب، عمل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي بما عزمت عليه قلوبكم. فإذن المعرفة عمل القلب. ثم قال: حدثنا محمد بن سلام، سلام بالتخفيف، وهذا ما عليه الأكثر، وإن كان بعض العلماء شدد اللام سلام، لكن الأكثر قالوا محمد بن سلام، بسنده إلى السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ونفعنا الله بها، أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم، أي إذا أمر الناس بعمل، إذا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس بعمل من الأعمال، أمرهم من الأعمال بما يطيقون، لا يحملهم ما لا يطيقون، ولا يكلفهم بما لا يطيقون. كان حبيبي وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون، أي بما يطيقون الدوام عليه، الأمر الذي يستطيعون أن يداوموا عليه ويتحملونه، كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس به، وهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، ليس حالنا كحالك، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أنت أفضل خلق الله، وأما نحن فلسنا كمثلك، معناه اطلب منا أكثر، نريد أن نزداد أكثر، حملنا من الأعمال أكثر، لو كانت هذه الأعمال فيها مشقة علينا، لأننا نعرف أنفسنا، حالنا ليس كحالك، أنت مغفور لك. يعني كأنهم يقولون له: يا رسول الله، أنت مغفور لك، لا تحتاج إلى عمل، ومع ذلك أنت تواظب على الأعمال، فكيف بنا نحن مع كثرة ذنوبنا؟ فنطلب منك أن تكلفنا من الأعمال أكثر، ولو كان في هذا مشقة، حملنا أكثر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه. فيغضب من جهة أن حصول الدرجات لا يوجب التقصير في العمل، مهما كان الواحد في درجات عالية لا ينبغي أن يقصر في العمل، بل هذا يوجب الازدياد شكرا للمنعم الوهاب سبحانه وتعالى. هؤلاء الصحابة من حبهم للخير يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم أكثر، لكن بأشياء هم لا يطيقونها، فيها مشقة عليهم، فلذلك كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليهم فقال: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رد عليهم بقوله: أنا أولى بالعمل لأني أتقاكم وأعلمكم. هو أتقاهم، وهذا فيه إشارة إلى كماله عليه الصلاة والسلام بالقوة العملية. ولما قال أعلمكم بالله، هذا كذلك فيه إشارة إلى كماله عليه الصلاة والسلام بالقوة العلمية. فهذا الحديث النبوي الشريف من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يكلف الناس من الأعمال إلا بما يطيقون الدوام عليه. ما كلفنا بأشياء لا نستطيع أن نقوم بها، أو أشياء فيها مشقة علينا لا نستطيع أن نداوم عليها، فلذلك ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي منا جميعا أن نعمل به، ينبغي منا جميعا أن نمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الإمام أبو عبد الله البخاري أراد من ذكر هذا الحديث ما قد بيناه من الشرح، وإن كان شرحا لطيفا خفيفا يعني. إذا نتابع ما قاله البخاري: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. كذلك الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله يقول: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان، أي من شعب الإيمان. ثم بسنده المتصل إلى أنس عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث خصال من كن فيه وجد أصاب حلاوة الإيمان. معناه هذه الخصال الثلاثة إن وجدت في عبد، هذا العبد يجد حلاوة الإيمان باستلذاذه الطاعات، فيحتمل في أمر الدين المشقات، يتحمل ويصبر ويثبت ويؤثر ذلك على أعراض الدنيا الفانية، يقدم أمر الآخرة، يقدم الطاعات، يقدم الأعمال الصالحة، يقدم ما فيه رضا لله سبحانه وتعالى. ليس كحال كثير من الناس، حتى في أمور الصلاة إذا حان وقتها وهم في العمل يتركون الصلاة، أو في المدرسة أو في الجامعة أو كان ملتهيا على التلفزيون يترك الصلاة. كذلك إذا حضر مجلس العلم يتركون مجلس العلم لأجل الدنيا الفانية. وهكذا حال كثير من الناس في أمور الطاعات، في أمور الأعمال الصالحة، يتركونها لأجل دنيا فانية. أما هذا التقي الصالح الذي وصل إلى مرتبة عالية، صارت الطاعة لذة له، إذا صلى يشعر باللذة، بالأنس، بالفرح. إذا كان يلقي المحاضرات الدينية، المعلومات الصحيحة الدينية بنية حسنة، يجد حلاوة في قلبه، يلتذ، يفرح، يستأنس، أنسه بطاعة الله. إذا صام فرح واستأنس، إذا ذكر الله فرح واستأنس، إذا تصدق على الفقير من مال حلال فرح واستأنس. هذه درجة عالية، هذه درجة عالية. فإذا وجد، أي أصاب، حلاوة الإيمان. فالقلب السليم من أمراض الغفلة والهوى، من كان قلبه سليما سالما من أمراض الغفلة والهوى، يذوق طعم الإيمان ويتنعم به. الذي وصل إلى هذه المرحلة يشعر بطعم الإيمان، يتنعم به، يستلذ ويفرح، كما يذوق الفم طعم العسل وطعم غيره من ملذوذات الأطعمة ويتنعم بها. هذا الذي يأكل هذه الحلويات كم هو مستأنس بها ويستلذ بها. ولكن هذا العبد الصالح يفرح أكثر وأكثر وأكثر ويستأنس أكثر وأكثر بطاعة الله سبحانه وتعالى. الذي وصل إلى هذه المرتبة فليحمد الله سبحانه وتعالى. أما حال الكثيرين إذا أراد الصلاة لعله ينهيها بدقيقة، أو يصلي في آخر الوقت مسرعا. أما هؤلاء الصالحون إذا دخلوا في الصلاة اطمأنت نفوسهم وفرحوا واستلذوا. أحبابنا الكرام، لا يذوق ذلك ويتنعم به إلا من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله. إذا أحب الواحد منا عبدا من عباد الله إنما يحبه لله، طلبا لرضا الله، لا يحبه لأجل الدنيا، لأجل مال، كحال كثير من الناس. إذا أراد أن يظهر المحبة لإنسان يظهرها له إذا كان سيقترض منه مالا، أو سيتزوج ابنته أو أخته، أو ما شابه ذلك من أمور الدنيا. أما إذا أحببت عبدا وما أحببته إلا لله سبحانه وتعالى، فهذه درجة عالية في دين الله سبحانه وتعالى. ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. وهذا شأن المسلم، أنه يكره الكفر كراهية شديدة، ولا يريد ولا يحب ولا يرغب أن يقع في الكفر، كما أنه لا يحب أن يلقى في النار. أحبابنا الكرام، هذه المحبة درجة عالية في دين الله سبحانه وتعالى. ولكن لها علامات، ولكن لها علامات. من علامات هذه المحبة أن ينصر دين الإسلام بالقول والفعل. من علامات هذه المحبة أن يدافع عن هذه الشريعة الغراء. من علامات هذه المحبة أن يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجود، في الإيثار، في الحلم والصبر والتواضع وغير ذلك. وهذا الذي ينبغي منا جميعا، أن ندافع عن هذا، أن ندافع عن هذا الدين العظيم، أن ندافع عن هذه الشريعة الغراء، أن نتخلق بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجود والإيثار والحلم والصبر والتواضع وغير ذلك. فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان، ومن وجد حلاوة الإيمان استلذ الطاعات وتحمل في الدين المشقات. تهون عليه المشقات، تهون عليه المصائب، يتحمل ويصبر طلبا لرضا الله تبارك وتعالى. كم من الناس اليوم من يحافظ على صلاة الفجر في وقتها؟ سألوا الناس كم وكم من الناس اليوم يتحمل المشقة فيستيقظ بالليل لصلاة الليل وينتظر حتى يدخل الفجر ويصلي صلاة الفجر في وقتها. كم قليل من يفعل ذلك في هذه الأيام. كثير من الناس السهر بالليل على التلفزيون، يسهر يحضر هذه الأفلام والمسلسلات، يعني يدير من محطة إلى محطة إلى أن ينام، ثم تفوته صلاة الفجر في وقتها. أما من يقوم ليلا للصلاة تطوعا لله وينتظر، أو ينام ثم يستيقظ فيصلي الفجر في وقتها، قليل في هذه الأيام، قليل من يتحمل هذه الأشياء في هذه الأيام، قليل. مع أن الأمر سهل، يعني في بيوتنا جميعا يوجد أماكن للخلاء ويوجد أماكن لأجل الوضوء وما شابه ذلك. أما في الماضي هذه الأماكن كانت خارج البيوت، فلو قاموا ليلا يتحملون المشقة، يخرج خارج البيت لقضاء الحاجة ثم يتوضأ سواء كان في الحر أم في البرد، ثم يرجع إلى بيته ويدخل ويصلي. مع هذه المشقة يتحمل ويصبر ويثبت. هؤلاء أحباب الله سبحانه وتعالى. إذن من وجد حلاوة الإيمان استلذ الطاعات وتحمل في الدين المشقات، بل ربما يلتذ بكثير من المؤلمات، حتى ولو مرض، ولو أصيب بمرض وتألم وانزعج وتضايق ونزل عليه البلاء ونزلت عليه المصيبة، ينظر إلى أن الله تعالى هو الذي ابتلاه، فمن هذه الناحية يشعر باللذة، يشعر بالفرح وبالأنس. أما حال كثير من الناس يفرحون بالعطايا، يفرحون بالهدايا، يفرحون بالأموال، وأما أهل الصلاح يفرحون بالبلايا. نعم الفرق كبير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين. نعم نحن نتكلم عن هؤلاء، عسى أن نكون منهم أو أن نصير منهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، يكمل الإمام البخاري فيقول: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، في نهر الحياة أو الحياة، شك مالك، الراوي شك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. أحبابنا الكرام، كذلك الإمام أبو عبد الله البخاري يقول: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. التفاضل أهل الإيمان في الأعمال، هذا التفاضل الحاصل بسبب الأعمال. يروي الإمام أبو عبد الله البخاري بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هكذا رواية مالك. أما رواية وهيب عن عمرو أنه قال خردل من خير، والمعنى في ذلك أنه مؤمن مسلم يحمل في قلبه أصل الإيمان، يحمل في قلبه أقل الإيمان والإسلام، لكن ما كان من المتقين، مات على المعاصي التي ارتكبها الكبائر من غير توبة. كما بينا أن قسما من هؤلاء المسلمين العصاة أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة سيدخلون النار ثم بعدها سيخرجون منها، وأن قسما سيسامحهم الله سبحانه وتعالى. إذن أعيد، لأن الإمام أبي عبد الله البخاري أراد من هذا الباب وذكره لهذا الحديث أن يرد على فرقتين من الفرق التي انحرفت عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى وهي المعتزلة التي تقول بأن المرتكب للمعصية الكبيرة مخلد في النار، وللفرقة الأخرى المسمات بالمرجئة التي تقول المسلم مهما فعل من المعاصي والآثام هذا لا يضره في الآخرة، ما عليه عذاب هذا وهذا يخالف ما جاء به الأنبياء والمرسلون، يخالف القرآن الكريم والحديث الشريف، يخالف ما كان عليه الصحابة وأهل البيت ومن تبعهم بإحسان. فالصواب والحق أن نعتقد جازمين أن المسلمين المؤمنين أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة هم في الآخرة على قسمين: قسم الله يسامحهم ولا يعذبهم ويدخلهم الجنة بدون عذاب، وقسم الله يعذبهم في النار إلى فترة إلى مدة ثم يخرجهم من النار إلى الجنة، لا يخلدون في النار، لا يخلد في النار من مات على دين الأنبياء عليهم السلام. أحبابنا الكرام، هذا الحديث فيه بيان أن هؤلاء الذين دخلوا النار من المسلمين المؤمنين العصاة سيخرجون، فوصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حالهم فقال: فيخرجون منها قد اسودوا، وجوههم اسودت من النار، فيلقون يغمسون في نهر الحياة أو الحياة، الراوي شك، الحياة المطر والحياة نهر الحياة الذي يعني من غمس فيه يحيى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هؤلاء بعد أن يخرجوا من النار وقد اسودوا يغمسون في هذا النهر، قال صلى الله عليه وسلم: فينبتون ثانيا كما تنبت الحبة في جانب السيل. الحبة بكسر الحاء وتشديد الباء، أي كنبات بذر العشب هذا الذي يكون على جانب السيل. السيل هذا الماء الذي ينزل من رأس الجبل إلى الوادي، ينزل هذا الماء السيل على جانب السيل، تنظر فترى يوجد عشب. كيف نبت هذا العشب؟ بسبب ما وصل إليه من ماء السيل. فهذا العشب ينبت بسرعة بسبب ما يصل إليه من الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد التشبيه، أراد التشبيه. ماذا قال؟ فينبتون، معناه بسرعة مع الحصن. فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، ألم ترى أنها تخرج صفراء تسر الناظر، ملتوية يعني منعطفة منثنية، هذا مما يزيد الرياحين حسنا باهتزازه وتمايله. فإذا التشبيه هنا من حيث الإسراع والحسن والمعنى. من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان يخرج من ذلك الماء نضرا متبخترا كخروج هذه الريحانة من جانب السيل صفراء متمالية متمايلة. إذن انظروا إلى هذا التشبيه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم به من تمثيل، فإنه يخبر عن حال هؤلاء بوحي من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. في هذا الحديث الرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، يقولون مهما المسلم عصى وأذنب وفعل الموبقات وارتكب المنكرات لا يضره والعياذ بالله. وفي هذا الحديث رد على المعتزلة القائلين بأن المعاصي توجب الخلود في النار. فالحمد لله الذي وفقنا لهذا وهدانا لهذا الحق الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون، فاحمدوا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة واثبتوا عليها. وفقنا الله تعالى وإياكم إن شاء الله. يعني ما زلنا عم نتابع، عم نطلع على اليوتيوب كذلك. المهم أنه الكل يسمع إن شاء الله حتى نكمل ونتابع ونستفيد من هذه المعلومات بإذن الله تعالى. ثم تابع الإمام أبو عبد الله البخاري فقال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. فيه فوائد كثيرة هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في هذا الحديث بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، وكلنا يعرف أن رؤيا الأنبياء وحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بما قد رآه في المنام عن حال أناس سيقول المآل إليهم والحال هكذا في الآخرة. قال: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، يعني جمع قميص، عرفتم القميص. ثم وصف الحال قال: منها ما يبلغ الثدي، منها ما يصل إلى الثدي، جمع ثدي، وهذا معروف، يعني المعنى أن القميص الذي يلبسه هؤلاء قصير جدا، لا يصل من الحلق إلى نحو السرة، بل إلى فوقها، بل إلى فوقها، هكذا حالهم، يلبسون القميص على هذا الشكل، قميصهم قصير يصل إلى الثدي. ومنها ما دون ذلك، من القمص ما دون ذلك، ما هو أقل من ذلك، يعني لم يصل للثدي لقصره، هكذا فسر بعض الشراح كلمة ما دون ذلك، معناه ما وصل إلى الثدي لأنه قصير. لكن بعض الشراح قالوا المراد هنا يعني دونه من جهة الأسفل، معناه هذا القميص الذي يلبسه هؤلاء قصير، بعضهم يصل إلى الثدي، بعضهم يصل إلى تحت الثدي، إلى نحو السرة، كما جاء في بعض الأحاديث: منهم من كان قميصه إلى سرته، منهم من كان قميصه إلى ركبته، منهم من كان قميصه إلى أنصاف ساقيه. هذا الوصف من نبينا صلى الله عليه وسلم لأناس هذا هو حالهم، والمراد بذلك الدين. هذا القميص القصير معناه عبارة عن أن هذا الإنسان عمله قليل، هذا المراد من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. بعضهم يصل به القميص إلى الثدي، بعضهم إلى السرة، بعضهم إلى الركبة، بعضهم إلى أنصاف الساقين. قال: وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، معناه عليه قميص طويل يجره لطوله. قالوا أي الصحابة: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ فما عبرت؟ قال: الدين. معناه يا أحبابنا الكرام، هذا فيه الدلالة على التفاضل في الإيمان، كما هو مفهوم تأويل القميص، هذا قميصه إلى الثدي، هذا قميصه إلى السرة، هذا إلى الركبة، هذا إلى أنصاف الساقين. أما عمر جاء وقميصه طويل يجره، معناه عمر كامل الإيمان رضي الله تعالى عنهم، ونفعنا الله تعالى به. كذلك يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب الحياء من الإيمان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. كذلك يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب بالتنوين، هذا باب الحياء من الإيمان. ثم قال الإمام أبو عبد الله البخاري بسنده إلى رسول الله أن رسول الله مر على رجل اجتاز من الأنصار وهو يعظ أخاه، وهو يعظ أخاه في الحياء، معناه يعاتب أخاه في الحياء، كما جاء ذلك مفسرا وواضحا في رواية الإمام أبي عبد الله البخاري في كتابه الأدب، ولفظه هناك يعاتب أخاه في الحياء، يقول لأخيه يعني مثلا: إنك لتستحي، يعني حتى كأنه يقول له: هذا الحياء قد أضر بك، اترك الحياء، لماذا تستحي؟ هذا مراده. مر على رجل في من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعاتبه في أمر الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له دعه، يعني اتركه على هذا الخلق السني، ثم زاده في ذلك ترغيبا، فقال عليه الصلاة والسلام فإن الحياء من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان. معناه هذا في أمر الحياء الممدوح الذي يحبه الله تعالى ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما ينبغي نحن أن نتمثل به وأن يكون عندنا هذا الأمر الممدوح. أما الحياء المذموم هو الذي يقول أنا لن أتعلم علم الدين لأنني في خجل، أستحي أن أسأل العلماء، أحتاج إلى أمور في الطهارة لكن أستحي أن أسأل، فلا أريد أن أسأل ولا أريد أن أتعلم. هذا حياء مذموم لا يحبه الله سبحانه وتعالى. ما تحتاج إليه من أمر الدين عليك أن تتعلمه، فاسأل بذلك أهل العلم المعتبرين. ثم تابع الإمام أبو عبد الله البخاري، نحن نتابع معكم لأجل أننا في فرح وفي أنس، نستلذ ونفرح بذكر حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله تكون أنتم يعني في سرور وفي فرح. فإذا نكمل ما ذكره البخاري، يقول باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يقول: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب، هذا باب، يعني معناه والتقدير هذا باب في تفسير قوله تعالى فإن تابوا، هذا معناه. فإن تابوا أي المشركون عن شركهم بالإيمان، فخلوا أطلقوا سبيلهم. ثم يروي بالسند إلى سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. قال بعض شراح الحديث المراد هنا بالناس المشركون، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. الشرح معروف، مر معنا كثيرا شرح هذا الحديث. عصموا أي حفظوا ومنعوا مني دماءهم وأموالهم، لا تهدر دماؤهم ولا تستباح أموالهم بعد عصمتهم بالإسلام بسبب من الأسباب، إلا بحق الإسلام، من قتل نفس أو حد أو ما شابه ذلك على حسب ما بيّن أهل العلم في شرحهم لهذا الحديث. قال: وحسابهم بعد ذلك على الله في أمر سرائرهم. أما نحن فإنما نحكم بالظاهر فنعاملهم بمقتضى ظواهر أقوالهم وأفعالهم، وأمر سرائرهم نكله إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام أبو عبد الله البخاري: باب من قال إن الإيمان هو العمل لقول الله سبحانه وتعالى، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. باب من قال إن الإيمان هو العمل. مراد البخاري من قال إن الإيمان هو عمل القلب وهو التصديق وكلامه صحيح. باب من قال إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم قال: حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله من فطانته وذكائه بوب هذا الباب فقال: باب من قال إن الإيمان هو العمل. باب من غير تنوين لإضافته إلى قوله من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. التي أورثتموها يعني صيرت لكم إرثا، وهنا أطلق الإرث مجازا عن الإعطاء لتحقق الاستحقاق. لذلك قال العلماء: شبه جزاء العمل بالميراث. الواحد منا من المؤمنين يعمل بفضل الله عليه، يعمل بالصالحات، ومع ذلك يجزيه ربنا على ما فعل بدخول الجنة. قال: بما كنتم تعملون. إذا قلنا هذه ما مصدرية معناه بعملكم، وإذا قلنا هذه ما موصولة معناه بالذي كنتم تعملون. يقول عدد من الشراح: بما كنتم تعملون، هنا العمل عام في الأعمال، لكن بعض المفسرين ومنهم الإمام أبو عبد الله البخاري خص العمل هنا بالإيمان، فمعنى قوله تعالى بما كنتم تعملون، قال عدد من أهل العلم ومنهم البخاري، معناه تؤمنون. فهذا هو مراد الإمام البخاري، أنه بالإيمان يدخل الإنسان الجنة. فقال: الإيمان هو العمل، هو عمل القلب وهو التصديق، وبه وبسببه وبإيمانكم تدخلون الجنة. فإذا ما معنى بما كنتم تعملون؟ هل هو عام في كل الأعمال الصالحة أم هو خاص بالإيمان؟ الجواب: ذهب كثير من العلماء إلى أن المعنى هو عام في الأعمال، وبعض المفسرين بعض العلماء ومنهم الإمام أبو عبد الله البخاري مراده هنا الإيمان، فقال معنى تعملون معناه تؤمنون فيكون خاصا. ثم قال الإمام البخاري: وقال عدة من أهل العلم، قال عدد من أهل العلم، جماعة من أهل العلم، كما جاء في بعض الآثار عن أنس بن مالك وعن ابن عمر وعن مجاهد من التابعين وهكذا. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين، فوربك يا محمد لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ما معنى عما كانوا يعملون؟ الجواب: أغلب أهل العلم قالوا، ومنهم النووي، عن أعمالهم كلها، معناه الأعمال، لكن عدد من العلماء ومنهم البخاري خص العمل هنا بلفظ التوحيد، فماذا قال؟ عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. ثم ذكر الآية: لمثل هذا، لنيل مثل هذا الفوز العظيم فليعمل العاملون، أي فليعمل العاملون في الدنيا. فمراد البخاري كذلك، مراد البخاري كذلك، فليعمل العاملون فليؤمن المؤمنون. هذا ما ذهب إليه أبو عبد الله البخاري وبعض أهل العلم، والأكثر أنهم يحملون العمل هنا على عمومه، لكن إطلاق العمل على الإيمان صحيح، من حيث إن الإيمان هو عمل القلب، فجزى الله تعالى عنا الإمام البخاري خير الجزاء وما أذكاه وما أفطنه. ثم ذكر حديثا بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل، هنا ما ذكر من هو السائل، لكن في أحاديث أخرى ذكر السائل هو أبو ذر، سئل: أي العمل أفضل، أي العمل أكثر ثوابا عند الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله ورسوله، أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله ورسوله، أعلى الواجبات الإيمان بالله ورسوله، أفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله، والعلم المتعلق بمعرفة الله ورسوله هو أفضل العلوم وأشرف العلوم، وهو علم التوحيد، وهو علم العقيدة، وهو علم الأصول، أصول الدين، ويسمى كذلك عند العلماء بعلم الكلام السني الممدوح. فإذا أعلى الواجبات الإيمان بالله ورسوله، والعلم المتعلق بالإيمان بالله والرسول كذلك هو أشرف العلوم وهو أفضل العلوم، ألا وهو علم التوحيد. لذلك يا أحبابنا الكرام، أول شيء دعا إليه الأنبياء هو علم التوحيد، وعلى هذا مشى أهل العلم، أول ما يعلمونه للناس هو هذا العلم، علم التوحيد، لأنه أشرف العلوم ويقدم على غيره من العلوم. لذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه كان متقنا لعلم التوحيد، وكان يقول: أتقن ذاك قبل هذا، أتقن علم التوحيد قبل فروع الفقه. وكان الإمام أحمد يتقنه، وكان الإمام مالك يتقنه، وقبلهم الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه كان يتقنه، بل ألف 5 رسائل في علم التوحيد. هذا إمام مجتهد من السلف الصالح، التقى ببعض الصحابة الكرام كان على هذا الأمر، وهو الاهتمام البالغ في علم التوحيد لأنه أساس الدين. فإذا ينبغي منا جميعا أن نهتم بهذا وأن نبدأ بتعليم هذا وأن نقدم هذا على غيره من العلوم. ليس كحال بعض الناس اليوم أو بعض من يتصدر باسم التدريس يهمل أمر تعليم التوحيد للناس، والناس في الحقيقة هم أحوج ما يحتاجون إلى هذا العلم الشريف، وهو أشرف العلوم عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يتعلق بمعرفة الله ومعرفة رسول الله، يتعلق بأشرف المعلومات، فإذا هو أشرف العلوم. ومعرفة الله سبحانه وتعالى بمعرفة ما يجب له من صفات وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه سبحانه وتعالى، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم بما يجب له من صفات وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه. فإذا لا بد أن نهتم بهذا وأن ننشئ أولادنا وأطفال المسلمين وطلاب العلم خصوصا الذين يدخلون إلى المعاهد الشرعية والذين يأتون إلى المساجد بهذا العلم الشريف. نسأل الله تعالى أن يعيننا على أداء هذه المهمة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. إذن يكمل الإمام أبو عبد الله البخاري فيقول: سئل أي العمل أفضل، أي أي العمل أكثر ثوابا عند الله تعالى، فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. نعم، هناك بعض من شروحات يستطيع الواحد أن يشرح بها هذه الأحاديث التي مرت معنا، ولكن لأجل ضيق الوقت إن شاء الله تعالى نقف هنا إلى هذا الحد من كتاب الإيمان من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، جزاه الله عنا خير الجزاء. أحبابنا الكرام، أردنا نحن الإشارة بشرح لطيف، بحل لطيف لعبارات هذا الإمام الصالح ولما ذكره من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. عسى إن شاء الله أن نكون جميعا استفدنا، وعسى إن شاء الله أن نكون يعني الكل تابع معنا في هذا اللقاء ما ذكرناه من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم ومن بعض الشروح لهذه الأحاديث. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه العلوم، وأسأل الله تعالى أن يمكننا وإياكم من نشر المفاهيم الصحيحة بين الناس، وهذا في الحقيقة أحوج ما يحتاج إليه الناس اليوم، أن يفهموا هذه العبارات على الوجه الصحيح. نعم، نحن نقرأ في كتاب الإيمان من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، ولكن هذه القراءة يعني هي للبركة ولرواية الأحاديث بالسند المتصل إلى المصنف الإمام البخاري رحمه الله، ونذكر بعض الشروح، لكن لا يعني أن هذا يؤهل الواحد منا ليصير عالما أو مفتيا، إنما هذا فيه خير وفيه بركة وفيه أنس وفيه فرح. والحقيقة يعني كل مسلم غيور على هذا الدين يفرح لما يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات، وأسأله سبحانه أن يتقبل منا ذلك إن شاء الله. بارك الله لي ولكم إن شاء الله. وإذا أحببت أن تلخص لأجل ضيق الوقت إن شاء الله الحاج عبد الغني هيك يلخص قليلا إن شاء الله. Barakallahu feek, Shaykh. We start with the name of Allah, Alhamdulillah. And we ask Allah to raise the rank of our Master Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, his al and his companions. ننظر في أحوال المتابعين يكتب على اليوتيوب والفيسبوك. نعم شيخ. And to protect his Muslim nation from that which he fears for them. بارك الله فيكم. I will inshallah, by the will of Allah, give a brief translation of what the Sheikh spoke about tonight. I will not go into any sort of depth in the hadith. I will just give you an understanding of what the Sheikh was talking about. And I might confer with the Sheikh that my translation is accurate in some parts. As the hadith, mashallah, they can be quite detailed. Again, we are going over the book of Al-Bukhari called the Book of Al-Iman, and the Sheikh explained that the Book of Al-Bukhari after the Holy Quran is the most as-sahih, Sheikh, you know, the most accurate, Sheikh, after the Book of Allah. No. It's the most accurate, so it's a very, very important book, and it contains the sayings and some of the doings of our Master Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So we're up to essentially hadith number 13, so I'll just call them chapter 13. And in this hadith, it essentially contains the meaning that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, I am the most knowledgeable in Allah. That means that the Prophet has the most knowledge about the attributes of Allah. And this knowledge is the most important knowledge in Islam, as this is defined as the creed, which is the knowledge about Allah and His Prophet. And this hadith explains further about through Lady Aisha, that when the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to order the companions with any doing, he would order them with doing that they are capable of doing. And in some instances, they would explain to the Prophet that Allah has bestowed His mercy upon him before prophethood and after prophethood. And this the Sheikh explained. In this, the Prophet got a bit, should I use the word angry, Sheikh, or he got a bit frustrated with the companions and he went silent, Sheikh, and then he got a bit angry. Then he explained to them that he is the most righteous and that he has the most knowledge in Allah. That means the Prophet does as many of the good deeds as possible and completes them often, Shaykhi, as well as having the most knowledge in Allah, Shaykhi. Is that correct in the hadith? لأنهم هم يطلبون منه نعم أن يأمرهم بأكثر بأشياء فيها مشقة. يعني هم بظنهم أنك إذا أمرتنا بهذه الأشياء نحن نريد أن نرتفع بالدرجات. لكن هو لا يريد أن يأمرهم بما هو فيه مشقة عليهم، يريد أن يأمرهم بأشياء هم يطيقون الاستمرار عليها، يتحملون أن يثبتوا عليها، وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم. So the Sheikh was explaining that the Prophet, that the companions of the Prophet would ask the Prophet to order them with something that is more, to order them with more. But the Prophet wanted to order them with the doings that they are capable of doing and that they're able to commit to complete constantly. Not just do one or two acts of obedience that requires a lot of effort and then sort of give up and then not complete that anymore. From the mercies of the Prophet upon his companions, he would order them to do the good deeds that they can achieve and that they can do constantly to keep up doing the good deeds. In the hadith number 14, essentially this explains three of the attributes that we explained in some of the lessons last week about the attributes of al-Iman. And essentially the Sheikh explained that number one is when a righteous Muslim who has all the attributes of the righteous believers, when he performs the good deeds, he feels a sense of satisfaction to the point that satisfaction is similar to those of us who love eating the honey and the sweets, that when you eat that, you feel and you get satisfied and you're happy with the taste. The righteous Muslim, when he performs the good deeds, he feels that sense of satisfaction similar to when he eats the honey. And the second one is a person who, for example, loves his Muslim brother, he would love him with the sincerity to Allah. That's a different type of compassion, not just loving someone, rather loving him with the sincerity to Allah. This is something amongst the attributes of al-Iman. And then the Sheikh explained the last one as from amongst the attributes is for one to hate the apostasy and to be as far away from it as possible. Moving on to chapter 15, the Sheikh explained here the hadith of Al-Bukhari where he mentions that amongst the sayings of Allah Azza wa Jal is that some of the inhabitants of paradise will enter paradise and the inhabitants of hellfire will enter hellfire. And then that the Muslims who enter hellfire, as a result of some of their sins in this world, those of us who die without repentance to Allah, and I ask Allah to forgive our sins and we repent to Allah. Some of the Muslims who enter hellfire, Allah will order them out of hellfire after some time. And it is mentioned that they come out of hellfire blackened from the heat, from the fire. They come out of the blackened, burnt from the fire. Some of the Muslims, of course there are Muslims who enter paradise without torture, but some of the Muslims who die without repenting to Allah will enter hellfire for a short period of time. And then Allah will order them out of hellfire. And when they come out of hellfire, it's mentioned that they are blackened. And then the Shaykh explained in the hadith that there is a river where Imam, I think it's Imam Malik Shaykh that narrated this hadith, wasn't sure if it was called the river of rain or the river of life. A body of water. And the Shaykh mentioned that they drink from that and they return. They jump inside. Yeah. The Shaykh mentioned that they jump inside that river and they come out and it's as if they've never entered hellfire. Yeah. And after that, subhanAllah, they enter paradise. And the Shaykh explained that in this hadith, essentially he refuted two sects. The first one called Al-Mu'tazila, where they said that the one who commits major sins will never leave hellfire. And this is a refutation against them because Al-Bukhari is confirming amongst the sayings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that those Muslims who committed major sins and who died without repentance and who enter hellfire will come out of hellfire. And the second one is a group called Al-Murji'ah, those who said that no matter what sins a Muslim does, he will never enter hellfire. Is that right, Shaykh? He will never be tortured in hellfire no matter what sins a person commits. Yeah. He will never be tortured. The Shaykh was saying that the group called Al-Murji'ah claimed that no matter what sins a person does, they say ma'lish means no problem or something like that. He will never enter hellfire as a result. And here in this hadith, there is evidence against that because we know from the hadith, from the saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that there are some people, some Muslims, who will enter hellfire as a result of their sins, as a result of their major sins, for passing away and not repenting of them. But of course, Allah forgives whoever Allah wills. If Allah will to forgive a Muslim and admit him into paradise, that Muslim will go to paradise. We ask Allah to bestow His mercies upon us. And moving on to hadith number 16, the Shaykh mentioned in the explanation that shyness is amongst al-Iman. Now here, when we talk shyness, we're talking that shyness, that praised shyness, which essentially helps a person not to commit the sin. We call it in English, Shaykh, like being modest. The person who lives a modest life, the person who is modest in his behavior is one who doesn't commit sins. His shyness helps him to prevent him from committing sins. So then the Shaykh explained that one day the Prophet ﷺ was walking past two people, two brothers, Shaykh, is that right? Two brothers. One was telling his brother off for having that shyness, telling him, leave out the shyness. Stay with the worldly matters and leave out the shyness. Telling him, in other words, don't live a modest life and commit to the worldly matters and don't be shy. But then the Prophet walked past him, alayhi salatu wasalam, and essentially told him, that he's to leave his brother as is, because that is from amongst the praised shyness. Meaning that shyness which he has is amongst the attributes of al-Iman, and in other words, to leave him as he is. In hadith number 17, the Shaykh went into explanation of a few things about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, about during the days of the Prophet and during the battles of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But then he further explained that for us, we treat everyone with kindness and we show everyone the good manners and we treat everyone with the attributes that the Muslims have, that is the kindness and the patience and the gentleness, hoping that they would become Muslims. In hadith number 18, which is essentially the last hadith of the night that the Shaykh discussed. Essentially, he talked about the doings of the heart, and essentially he mentioned that amongst the best doings of the heart is having the belief in the heart that no one is God except Allah. That is, there are none that have the right to be worshipped except Allah. And here the scholars explained that there are the belief in the heart is classified as a doing, just as the sayings of the person are classified as his doings. The actions of the heart are classified as the doings also. And the Shaykh explained the best doing of the heart is having the belief in Allah and His Messenger. And this essentially seals a brief explanation of what the Shaykh explained about tonight. And we look forward to the next lesson, inshallah, Shaykh, where we can continue the knowledge in the book of Al-Bukhari. Barakallahu fika, Shaykh. أنه يوم السبت, inshallah. Saturday, inshallah. Inshallah, السبت. This Saturday, Shaykh. Inshallah, إن أحيانا الله ومكننا وأعاننا. بكون موعدنا, inshallah, يوم السبت. شوف أنه بعض الأخوة المتابعين بارك الله فيهم يعني أفرحوا قلوبنا بالمتابعة إن كان على اليوتيوب ولا على الفيسبوك. نعم شيخ. ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم إن شاء الله وجمعنا الله وإياكم على خير من حيث ما أنتم جئتم. ما شاء الله في ناس من أستراليا, في ناس من لبنان, من فلسطين. هلا في ناس ما كاتبين منين, لو كتبوا منين كنا ذكرنا على صفحات اليوتيوب كمان. ما شاء الله بارك الله لي ولكم إن شاء الله وجمعنا الله وإياكم على خير. تقبل الله تعالى منا ومنكم وزادكم الله تعالى حرصاً على تعلم علم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم إن شاء الله على خير وعلى طاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا جميعاً. اللهم اغفر لنا إسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا. اللهم يا رحمن يا رحيم ويا أكرم الكرماء ويا أرحم الرحماء ارفع الوباء والبلاء عن المسلمين. ارفع الوباء والبلاء عن المسلمين وعجل لنا يا ربنا بالنصر المبين. إنك على كل شيء قدير. والطف يا ربنا بالمسلمين حيثما كانوا, في فلسطين وفي لبنان وفي أفغانستان وفي العراق وفي كشمير وفي الصين وفي بورما وحيثما كانوا يا رب العالمين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. خفف عنا وأعنا والطف بنا وانصرنا. إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. ولا تنسون من دعواتكم إن شاء الله.